لأن النفقة إنما هي سد فاقة، وقد حصل. وذكر من ذلك نفقة المرأة الحامل إذا طلقها ثلاثا، فإن النفقة تسقط بمضي الزمان، لأن النفقة لأجل الحمل. فإذا قامت تركت الإنفاق علي، والله يطلب عنكن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن، والآن تركت الإنفاق علي خمسة أشهر أو عشرة أشهر، أعطني نفقة الماضي. لا تطالبه بذلك، لأنها نفقة قريب وهي تسقط من مضي الزمان. وكذلك نفقة بقية الأقارب تسقط بمضي الزمان. يقول هنا: وإن امتنع ما وجبت عليه رجع عليهم انفق بنية رجوع. الصورة ذلك: إذا امتنع الوالد من النفقة على أولاده، إما لإعتاق وإما لغيبة وإما لسخط، سخط على أولاده وقال: لا أنفق عليكم، موتوا جوعا. ثم إن أحد الجيران أخذ ينفق عليهم ويحدث: أنفقت عليهم في الشهر، وفي شهر كذا 1000، وفي الشهر الذي بعده 800، وفي الشهر الذي بعده 500. في هذه الحال يطال الله، يقول: رأيته كانوا يموتون جوعا فرفقت بهم وأنفقت عليهم وكتبت ما طرفه عليهم، صرفت عليهم كذا وكذا في خبز وكذا وكذا في أرز وكذا وكذا مثلا في قهوة وكذا وكذا في شاي وكذا في كسوة وكذا في لحم، الجميع 1000 أو 2000. يطالبه، يلزم الأب أن يعطيه لأنه أنفق بنية الرجوع، ناويا أن يرجع على والدهم. وهكذا غير الوالد، لو أن إنسانا تجب نفقته على أخيه الشقي، ثم إن الأخ الشقي الذي هو غني تغيب لمدة شهر، كان هناك جار له أخذ ينفق عليه ويعد: أنفقت كل الأسبوع الأول 100، الأسبوع الثاني 200، الأسبوع الثالث 150. أخذ يحسب عليه، ولما جاء الأخ الذي هو غني قال: جاره، أنا أنفقت على أخيك، وهذا أرقام الحساب الذي أنفقته، أعطني لأني نويت الرجوع. يلزم الأخ أن يعطيه لأنه ناب عنه ناويا الرجوع، فيلزمه. أما إذا ما تبرع قال: هذا رئيس وليس عنده أحد الآن، وأخوه قد تغيب عنه، أو أخوه حسده وغضب عليه قطع النفقة عنده عنه من أن يأكل ومن أن يشرب، فرحمه إنسان وتبرع وأنفق عليه وصرف عليه 1000 أو 2000، فهل له أن يطالب بها؟ ليس له ذلك، لأنه متبرع

فتعجبوا كيف تساويه بنفسك. فأخبر بهذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعمه مما تأكلون وألبسهم مما تلبسوا ولا تكلفهم مما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. فكان يشكوه مثل كسوتين. كذلك أيضا ورد في الحديث: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه هل يجلسه معه أي أن يأكل؟ فإنه ولي حقه وعلاجه، فإن لم يفعل فليناوله لقمة أو لقمتين. العادة أن الخادم هو الذي يصلح الطعام لسيده، فإذا جاء به وقد ولي حظه وولي علاجه فإن من الإنصاف أن يجلسه. يقول: يا عبدي اجلس معي ولي حظه وعلاجه. ولو كان ذلك الطعام خاصا، معروف أنه قد يصطفي لنفسه طعاما خاصا، يعني من أشرف الأطعمة وأحسنها، فالأولى أنه يجلسه معه. فإذا لم يجلسه وجعل له خاصا، يعني عادة أنهم يجعلون للمماليك طعاما يناسبهم، يعني من أدون الطعام، يعني أعلى الخبز مثلا وأفضله وأحسنه يكون السيد، وأدونه يكون العبد. كذلك مثلا إذا كان هناك لحم، فاللحم الحسن اللحم السمين والحسن يكون للسيد، واللحم الهزيل أو رضيع اللحم أو ما فيه عصب أو نحوه يعطيه المملوك. يقول: إن لم تجلسه معك فناوله لقمة أو لقمتين من هذا الطعام الشهيد. هذا بالنسبة إلى قوته وغذائه، الطعام والشراب والكسوة وما أشبه ذلك. ولا يكلفهم شقا كثيرا، يعني من الأعمال لا يكلفهم عملا يشق عليه. إذا كان مثلا يشتغل في حرب فلا يشغله مثلا 20 ساعة أو 15، فإن ذلك يشق عليه. وكذلك أيضا إذا كان يشتغل في ماشية يرعى ويسقي ويحلب ويريح، فلا يكلفه أيضا عملا شاقا. وهكذا أيضا إذا كان يشتغل في تجارة فلا يكلفه أكثر من طاقته، كان يشغله 15 ساعة أو 12 إذا كانت تشرب. يقول: اجلس الدكان. أو كذلك إذا كان في حرفة، يعني يحصل معه بصنعة كورشة مثلا أو مصنع أو تجارة أو ما أشبه ذلك، يشتغل معه بقدر ما يستطيع، فلا يكلفه مشكا كثيرا بل بقدر ما يستطيعه الذي ليس فيه مشقة. ذكر أيضا أنه يريحه وقت الطائلة وقت الفيلولة قبل الظهر مثلا بساعة عندما تشتد حرارة الشمس، هذا وقت الفيلولة. يريحه في وقت الفيلولة إذا كان مثلا يشتغل في حرب أو يشتغل في بناء أو في يشتغل مثلا في مصنع أو نحو ذلك. وكذلك وقت النوم، وقت النوم الذي هو مثلا في كل ليلة 8 ساعات أو 7 ساعات وقت النوم في الليل، ولو صلاة الفرض يلزمه أن يرخص له أن يذهب إلى المسجد لصلاة الفرض لأداء الفريضة ولأداء سننها.

لا تترك هذا العقل جوع، فإنها تحس بالألم كما أنك تحس بالألم. فاذكر في نفسك إذا جئت ألست تبيع ما تملك؟ فإذا كنت تحس بالجوع فكذلك هذه الشاة مثلا أو هذه البقرة تحس بالجوع، فلا تتركها تلاقي الجوع وتسابق بها لمن هو قادر على الإنفاق عليها، أو أجرها، أجر الجمل مثلا لمن يركبه ويعوف عليه، أو أجر الثور لمن ينضح عليه كما كان ينضحون عليه قديما، يعني يسكن عليه النخل، أو كذلك أجر الشاة لمن يحلبها، أو ذبح اذبحها حتى تريها إذا كانت مأكولة، اذبحها وكل لحمها أو تصدق به إذا كانت مأكولة. تكلموا أيضا بالنسبة إلى المملوك ذكر الأنثى إذا طلب النكاح، لأنه آدمي يحس بالشهوة ذكر الأنثى ويتضرر لبقاء هذه الشهوة، كما أن الفرد يشتاق إلى النكاح ويتضرر بهذه الشهوة وحبسها إذا غلبت عليه الشهوة قوة الشباب والغلمة. فنقول إذا طلب العبد الزواج عليك أن تزوجه، إما أن تشتري له أمة تزوجه، وإما أن تزوجه أمة لغيرك ولو كان أولادها يقوم لصاحبها، وإما أن تزوجه حرة ويكون أولادها أحرارا. لا تترك يتألم هذه الشهوة، وإما أن تعتقه وإما أن تبيعه، فإن بقاءه وهو عجب يتألم الشهوة غرر عليه. كذلك الأمة إذا طلبت النكاح عليه أن يعتقها، إما أن يطعها وإما أن يزوجها بعبد أو يزوجها بحر مملوك له، يزوجها مملوك له أو مملوك لغيره، أو يعتقها أو يبيعها. فكذلك هذه البهائم يجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت مأكولة. نتكلم أيضا على الحمل عليها، كانت الإبل والحمر هي وسائل الحمل، ينقلون عليها الأحمال قبل وجود السيارات، فيقولون إذا حملها حملا فلا يجوز أن يحملها فوق طاقتها، فإن ذلك مما يضرها. إذا كانت مثلا حمولتها 100 كيلو فلا يحمل عليها 200، لا شك أن ذلك يضرها. وكذلك أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الدابة في وجهها، فإن ذلك أذلها، فلا يجوز ضربها في الوجه. وكذلك أيضا مر على حمار وقد كوي بين عينيه فقال لعن من فعل هذا، الوسم جعله بين العينين، لعن من فعل هذا. وأما وسمها في حدها أو في عنقها أو وسم الغنم في أذنها أو وسم الإبل في ورقها أو فخذها، فلا بأس لذلك العلامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشم إبل الصدقة كعلامة لها، يجوز في غيره الغرض الصحيح يعني في غير الواجب. كذلك كان مرة في سفر وامرأة راكبة على ناقة، فكأن الناقة عصت عليها فلعنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرها أن تضع عنها رحلها وتتركها فإنها ناقة ملعونة، فتركتها فكانت ناقة تمشي من أحسن الإبل لم يتعرض لها، قال إنها ناقة ملعونة بمعنى أن صاحبتها لما أنها لعنتها عوقبت بحرمانها منها. إذا كانت بهيمة الأنعام لها أولاد فلا يجوز أن يحرموا منها ما يضر لأولادها، فإن أولادها أقدم. ولد البقرة مثلا يستحق أن يرتضع حتى يحلى، وما زاد يحرمونه. وكذلك ولد المعدة أو ولد العم أحق بلدن أمه، وإنما يحرمون ما يزيد إذا كان لها ولد، وهكذا ولد الناقة فلا يجوز أن يأخذوا من لبنها ما يضر بأولادها. انتهينا مما يتعلق بالنفقة. بقي عندنا الحضانة التي هي كفالة الأطفال، بمعنى تربيتهم وتنشئتهم وتنظيفهم وإصلاح أحوالهم. معلوم أن الطفل إذا ولد لو ترك لهلك، فلا بد ممن يحزنه. الطفل في حالة الثلالات يحتاج إلى من يحمله وإلى من يؤكله وإلى من يغسله وإلى من ينومه وإلى من ينظفه. من الذي ينظف ثيابه إذا اتسخت، وينظف جلده وينظف بدنه إذا اتسخ، إذا اتسخ بدنه بالأوساخ والأقدار والإفرازات النجسة ونحوها. وكذلك من يصلح فراشه ويصلح مهاده ويصلح حالته لا بد من كثير يكفله. فإذا كانت الأم موجودة فإنها التي تحزن وتصبر على المشقة التي تلاقيها في هذه الحضانة. فلذلك الأم أولى بحضانة طفلها أو بحضانة أطفالها. وإذا طلبت الأجرة فالأجرة على الأب، لأنهم أولادها، كما أنه لو استأجر لهم مرضعا دفع الأجرة، ولو استأجر له حاضنة دفع الأجرة. فكذلك إذا كانت الأم مثلا مطلقة وحضنت أولادها فنفقتهم على أبيهم، وكذلك أيضا عليه أجرة حضانتها. حضانة الصغير وكذلك المجنون وكذلك المعتوه، هؤلاء لا بد لهم من يتولى أمرهم، لأن المجنون لا يعرف مصلحة نفسه، فقد يقع في مهالك وقد يتردى من شاشك مثلا أو نحو ذلك فيموت. وكذلك المعتوه الذي هو مخبى ناقة العقل، فلا بد من الحضانة لمثل هؤلاء